والله أكرم الكرماء ومنه الكرم سبحانه وتعالى. فمن كرمه أنك إذا سألته لا يردك خائبا، فإما أن يعطيك سؤلك، وإما أن يصرف عنك من السوء مثل ما دعوت، وإما أن يدخر لك ذلك في الآخرة. فأنت قد تسأل الله شيئا ويعلم الله أن هذا الشيء لو تحقق كان فتنة لك في دينك أو دنياك أو آخرتك، فيصرف عنك رحمة لأنه رحيم، وهو يعلم ونحن لا نعلم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمن كرمه سبحانه وتعالى أنه لا يرد من سأله، وأنه إذا سأله العبد يعطي العبد مسألته ويزيد. فذلك قال تعالى وهبنا له أهله ومثلهم معهم، فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، بل إنه يعطي ولو لم يسأل، فكيف إذا سئل جل جلاله. فحق السائلين على الله أنه قال في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك لا وجه للمخلوق أن ينصرف عن ربه وخالقه، فهو سبحانه كفاه كل شيء، ولم يحج سبحانه وتعالى خلقه أن ينصرفوا إلى غيره، أوسعهم جودا وكرما ورحمة وبرا ولطفا ومن الخير الذي لا يحصيه إلا هو سبحانه وتعالى، ورحمته وسعت كل شيء، وهذا الرحمة العامة. ولذلك حتى الكافر يتقلب في نعم الله لكنها استدراج له، فرحمة الله عظيمة وكرمه وجوده ليس له منتهى جل جلاله وتقدست أسماءه. فجعل على نفسه سبحانه أنه إذا سأله السائل أنه يعطيه السؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.